السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في القواعد الأربع، وهي كما أعلم من التوحيد وبيان العقيدة، وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، في رسالته القواعد الأربع، قال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة أيضا يبين بها المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أناس متفرقين متنوعين متشتتين في عباداتهم، كل يعبد ما هوت نفسه، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الشجر والحجر. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، لأن الإنسان إذا عبد أحدا غير الله فهو مشرك، سواء عبد ملكا أو عبد طاغوت هو مشرك. وليس للمعبود ذنب إذا لم يكن طاغوت قد رضي بعبادته أو دعا الناس إلى عبادة نفسه. فكون الملائكة عبدوا أو الملأ والصالحون أو الأنبياء ليس لهم ذنب في ذلك، هم براء ممن عبدهم، والذنب ذنب من عبدهم. والمهم أن من عبدهم فهو مشرك، إما أن ينقاد ويؤمن ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويدخل في هذا الدين الذي جاء به من عند الله، ملة أبينا إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الملة الحنيفية السمحة، أو يقاتل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا فرق بين من يعبد شجر ومن يعبد ملك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم صحيح عباد وتريدون أن تعبدوا إلها حقا فهو الله الذي خلق هذه الأشياء كلها، هو المستحق للعباد. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يملك شيء، لا يستحق شيء من عباده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا تكون فتنة يعني لا يكون في الأرض شرك ويكون الدين كله لله. ما يمكن أن تقول لا أعبد الله وأعبد هذا، لا، المشركون كانوا يعبدون الله لكنهم ما يعبدونه عبادة خالصة، يعبدون معه آلهة أخرى، إما الملائكة وإما شجر وإما حجر وإما طواغيت. فلذلك لم يفرق بينهم، دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويحققونها قولا وعملا واعتقاد، ويبرؤون من كل معبود سوى الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. أما من قالها بلسانه ولم يحققها بعمله واعتقاده فلن تنفعه ولا يقبل منه، لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله. من قال لا إله إلا الله وكفر، يعني برئ من كل معبود سوى الله وكفر بما يعبد من دونه، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلم، وحسابه على الله في الأمور التي ما علمها إلا الله، قصر في شيء، ارتكب شيء، فربه يحاسبه والحدود تقاب على من ارتكبها، المهم انه يصير مسلم. هذا هو واجب كل مسلم، وهذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيجب على الدعاة إلى الله أن يحققوا هذا الأمر بأن يدعو إلى إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله، كائنا من كان، ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غيره، العبادة كلها لله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. ما يمكن تجمع بين أن تعبد قبرا وأن تعبد الله، لا أبدا. العبادة كلها لله، فمن أشرك مع الله أحدا فهو مشرك ولا يعتبر مسلم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، ما خصص ملك ولا نبي ولا غيره، لا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد، نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، كله لا يقبل الله من مشرك عملا. لو تصوم وتصدق وتحج وتعتمر وتصلي بالليل والنهار لكنك تذهب إلى صاحب قبر وتتقرب إليه بشيء فأنت مشرك ولست بمسلم، لأن الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كذلك، كانوا يصلون ويحجون ويتصدقون ويعتكفون، فلذلك ما قبل منهم حتى برئوا من كل معبود سوى الله وحققوا العبادة لله وأخلصوها له. فمن كان كذلك فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأما من قال أنا لا أبرأ من معبوداتي وآلهتي، هذا يقاتل ولو زعم أنه مسلم، ما دام أنه يدعو غير الله فهو مشرك وليس بمسلم أبدا. فالذي يقول المدد الغوث المدد يا شيخ فلان يا سيد فلان يا رسول الله يا علي يا حسين يا غيره، لا، هذا ما يعتبر مسلم. المسلم من قال لا إله إلا الله بلسانه وحققها بفعله بأن لا يعبد إلا الله ولا يصرف أي شيء من أنواع عبادة لغير الله، واعتقد بقلبه أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا هذا، هو المسلم. نعم. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، هذا دليل أن هناك ناس يدعون الصالحين مثل مريم عليه السلام واللات على قول أنه رجل صالح كان يدل التسويق للحاج وغيرهم، ويزعمون أن عبادتهم من الصالحين تقربهم إلى الله زلفا وأنهم وسطاء بينهم وبين الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، ادعوهم إذا كان يملكون كشف الضر، مرض أو فقر أو هم أو غم أو أي كرب شيء ما يستطيعون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكونه، يملكون كشفه عنكم ولا تحويله إلى جهة أو إلى أحد آخر من أحد إلى أحد، لأنهم ما يملكون شيء وهم صالحون، وهم صالحون ما يملكون شيء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذاب، يعني هؤلاء المدعوون أنفسهم، هؤلاء الصالحون المدعوون والمعبودون من دون الله بدون أمر منهم ولا رضا ولا علم، هم أنفسهم كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة طلبا للقرب من الله. أولئك يعني الصالحون الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب من الله بالأعمال الصالحة، يتنافسون أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصالحون الذين تدعونهم هم أنفسهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتنافسون بالأعمال الصالحة أيهم أقرب إلى الله، أيهم يكون أقرب إلى الله. فإذا كانوا كذلك هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون الله ويدعونه، كيف تدعونهم؟ هم يبرؤون منكم يوم القيامة، يتبرؤون ممن عبدهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا، هم عبيد لله. كما في آية المائدة في شأن عيسى عليه السلام، لأنه أيضا عبدت أمه وعبد هو، فالله عز وجل يناديه يوم القيامة وهو أعلم عز وجل، لكن من باب التقرير حتى يعلم الخلق براءة عيسى ممن عبده، وأن عيسى عبد الله ورسوله إنما جاء يدعو لعبادة الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب قال سبحانك، ينزه الله، ما كان ما قال سبحانك ما يكون لي أنا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، ليس لي بحق، ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، يعني إن كان وقع مني هذا وحاشة، إن كان قد وقع مني فأنت تعلمه. هو يسأل عن الرب عز وجل وهو أعلم، لكن من باب بيان ذلك والتقرير أمام الخلق حتى يعلموا براءة عيسى ممن عبدهم وبراءة أمه ممن عبدها أيضا. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته وقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله وربي ربي وربك، هذا هو الذي بعث به عيسى وغيره من الرسل، أن أعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأي شيء، ماذا يقول لهم؟ أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وهود ولوط وغيره إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم هذه دعوتهم، دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، أول شيء إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله. كل نبي، تأملوا الآيات واقرأوها وتجدون أن كل نبي إذا بعث أول ما يقول يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قبل أن يأمرهم بصلاة أو زكاة أو حج أو غيره. آخرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، قام ومكث 10 سنين كاملة يدعو إلى التوحيد فقط، ما قال لهم صلاة ولا زكاة ولا شيء، يدعو إلى التوحيد فقط 10 سنين، لأن التوحيد هو الأساس، هو دين الرسل كلهم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول للرسل عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد أيها الرسل، وهو التوحيد الأصل، الدعوة هي التوحيد. أما الشرائع تختلف، عند هؤلاء أحكام ما ليس عند الآخرين في التحليل والتحريم والحدود وغيره. إذن هذا براءة عيسى الآن ممن عبده وعبد أمه. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم الملائكة أيضا، الملائكة عبدوا وهل هم راضون؟ هم أنفسهم يخافون الله خوفا شديد، يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا سمعوا الله تكلم في الوحي صعقوا وخافوا وسجدوا وخروا لله سجدا من شدة الخوف من الله، كيف يعبدون؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه، يتبرؤون، سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبد الشياطين. يعني هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق من العرب والعجم، جاء يدعوهم إلى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك أي كان وكيف كان، سواء يعبد شجرة وحجرة وملك ونبي كلهم سواء. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، يقال لها ذات أنواط، يسمونها ذات أنواط لأنهم ينوطون بها أسلحتهم يضعونها عليه يعلقونها. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أسلم كثير من الناس، فلما خرج صلى الله عليه وسلم لحرب هوازن وثقيف ممن تجمعوا لحربه عليه الصلاة والسلام في حنين، يعني وادي حنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، أصحابه الذين جاءوا معه 10,000، ومن أسلم معه من قريش جديد، أسلموا في ظرف أيام. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن هوازن مع من اتفق معها اجتمعوا لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمع جيشه وغزاهم، من جملة من معه الذين أسلموا جدد تقريبا 2000 نفر، 10,000 الأولون من الصحابة، فاهمين وعارفين التوحيد وعارفين الشرك، فلا يمكن أن يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، لأنه قد عرف التوحيد وما ينافي التوحيد. لكن هؤلاء الذين أسلموا جدد لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يعرفوا ما ينافي التوحيد، ما يعرفون ان التبرك بالاشجار والاحجار انه ان لم يكن شرك فهو يقرب الى الشرك وسيله، مثل اول ما يبدا الانسان في تعظيم القبر يذهب اليه فقد يصلي لله عند القبر، يدعو الله عند القبر، ثم بالنهايه يلعب به الشيطان فيعبد صاحب القبر، بدل ما كان يدعو الله يصير يدعو صاحب القبر. المهم هذا هو الواقع في أيضا عباد الشجر. كان للمشركين سدرة كبيرة يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها ويعكفون عندها تبركا بها، ماذا يسمونها؟ يسمونها ذات أنواط. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ومن أسلم جدد، هذا من أجل بين عذرهم، يقول إننا ما طلبنا هذا الشيء عن علم، ما ندري إن هذا بخلاف التوحيد وخلاف الإسلام الذي نحن دخلنا فيه الآن، ما ندري، جدد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء وعهد بكم، يعني جديدين، أسلمنا جديد، كنا قريبا كنا كفار نعبد الأشجار والأحجار وغيره، ونحن حدثاء وعهد بكفر. وكان للمشركين شجرة سدر يقال لها ذات أنواط يعلقون بها السحاب، ولأننا ما ندري فلما مررنا، يعني في طريقهم إلى حنين خارجين من مكة، وحنين وادي بين مكة والطائف، خرجنا ونحن حدثاء وعهد بكفر، ما ندري وش الذي نافي التوحيد، وش اللي يجوز من اللي ما يجوز، خلاص قلنا لا إله إلا الله وصلينا مع الرسول وطلعنا خرجنا، ما ندري إن فيه شيء إذا قلناه كفرنا أو إذا فعلناه كفرنا، ما ندري إلى الآن، المهم أننا أسلمنا. يقول فتنادينا من جنبات الطريق، يعني الناس الذي أسلموا جدد كلهم فرحوا لما رأوا هذه الشجرة الكبيرة، يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيوافقهم، يقول نعم علقوا بها سحتهم تبركوا بها مثل المشركين، ما دروا أن الأمر بخلاف ذلك. هذا أبو رام وأبو واقد يذكر هذا الحديث من بعد يبين عذره هو وأصحابه أنهم ما تعمدوا، ولا دروا أن هذا ينافي التوحيد. يقول لما رأينا هذه الشجرة الكبيرة استحسناها وطاب، يعني رأينا أنها تصلح للتبرك مثل شجرة المشركين كانوا يتبركون بها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مثل ما إن للمشركين شجرة يتبركون بها ويعلقون بها، اجعل لنا نحن أيضا مثلهم. وحيث أن هذا منكر وغلط وخروجا عن الحق ومخالفا للصواب مناقضا للتوحيد يدعو إلى الشرك وسيلة، ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لان لهم ورأى أن الأمر هين؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع شيء مما يغضب الله تعديا لحدود الله تعديا لحرمات الله يغضب ويشتد غضبه ويسبح ويهلل ويكبر تعظيما لله حتى ينزجر هذا الإنسان الذي قال ما قال. لما قالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، يعني الله أكبر الله أعظم وأجل مما طلبتم. كيف أخرج بكم الآن على أنكم مسلمين برئتم من الشرك ودخلتم في الإسلام والتوحيد ثم تطلبونني هذا؟ إذا معناه ما استفدنا إلى الآن، ما برئتم من الشرك، ما علم عرفتم الحقيقة. لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف أنهم يجهلون، ولذلك ما قتلهم أو سبهم لكنه غرس في نفوسهم عظمة الله وإنكار هذا المنكر. الله أكبر الله أكبر، أحيانا إذا سمع شيء ما يليق بالله قال سبحان الله سبحان الله، وأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر، لأنه كل تعظيم لله وتنزيه. إنها السنن يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم أنتم أيضا سلكتموها. كيف؟ لما خرج موسى ببني إسرائيل وأنجاهم الله من فرعون وقومه، نجوا من البحر، قطع البحر كما نعلم في القرآن إن الله عز وجل أمر موسى وضرب البحر فصار لهم مثل الشوارع جاف، المياه مثل الجبال عن أيمانهم وعن شمائلهم، وخرجوا سالمين كلهم، وأهلك الله فرعون وقومه انطبق عليهم البحر. لما خرجوا ناجين من فرعون وقومه فار بهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق لجهلهم ولأنهم جدد أيضا في الإسلام، لما مروا بأناس يعبدون أصنام يعكفون على أصنام لهم، ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا أصنام نعبدها مثلهم. سبحان الله، إذا ايش استفدنا؟ خرجنا بكم من عبادة فرعون من أجل أن تعبد الله وحده، ثم ها أنتم تطلبونني أن أجعل لكم أصنام تعبدونها. ماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، يعني عبادة هؤلاء الأصنام باطلة، الواجب أن يعبدوا الله وأنتم كذلك يجب أن تعبدوا الله. يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شابهتم بني إسرائيل في طلبهم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، لما بنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما أو أصناما يعبدونها، أنتم طلبتم مني أن أجعل لكم شجرة تتبركون بها، والتبرك بها يدعو إلى عبادتها في النهاية. فلذلك عظم الله ونصحهم، قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده، حلف عليه الصلاة والسلام أنه مصدق بدون يمين، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن تبين لنا الآن أن من يعبد الأشجار والأحجار، ومن يعبد الملائكة، ومن يعبد الأنبياء، ومن يعبد الصالحين، ومن يعبد الشمس والقمر وغير ذلك، كلهم سواء، كلهم يقال لهم مشركون، ما فيه واحد أفضل من الثاني، كلهم مشركون. من رجع إلى الله وأفرد الله بالعبادة وبرئ من الشرك وأهله وأخلص العبادة فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، هو الموحد. ومن أصر على ما هو عليه فهو المشرك، يقاتل يقاتل حتى إما أن يسلم أو يقتل مشرك فيدخل النار. وقاتلوهم عموما حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يبقى شرك، وتكون ويكون الدين كله لله، ما فيه شجر يعبد ولا قمر يعبد ولا نبي يعبد ولا شيء، حتى تكون حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعثت فيه الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخره. كل نبي اقرأ القرآن وتأملوا، لقد أرسلنا نوح، ثم ذكر هود، ثم ذكر صالح، ثم ذكر لوط، ثم شعيب، ثم موسى إلى آخره. والذي لم يذكر لنا من الرسل أكثر من ذكر، فقد أرسل الله مئات من الرسل والأنبياء يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ويقاتلون المشركين. إذن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين من يعبد نبي أو يعبد طاغوت أو يعبد شجر أو يعبد قمر، كلهم سواء. فإذا رأيتم، أنا أتكلم في الغالب أحيانا أتوجه بكلامي لمن عندنا من الزوار والعمار الذين ابتلوا بأناس عندهم في بلادهم قد يكونوا وقعوا في هذه الأشياء، فأريد أن ينقلوها رسالة وأمانة ويبلغوهم وينصحوهم بالتي أحسن، ويبينون لهم أن التردد والتوجه إلى أصحاب القبور أنه شرك بالله، ولو قالوا إننا مسلمين، ولو قالوا باللفظ لا إله إلا الله، ولو صلوا وصاموا، ما دام يأتي لصاحب القبر أو يناديه من بعيد أو من قريب ويخضع له ينذر له يذبح له فهو مشرك، لو حج ولو اعتمر ولو عمل ما عمل، إن الله لا يقبل من مشرك عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ما له قيمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه رسالة نحملها من ابتلي بأناس يراهم يعملون هذه الأعمال ومع ذلك عدون أنفسهم مسلمين، فأنتم أمناء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها تمام، فبلغها كما سمعها، هذه أمانة. أنا ما أقول إن اللي عندي فيهم شركة وأن فيه، لا حاشا، أنا ما أنا يعني أبين ما يسر الله لي بيانه لتكون موعظة وتوجيها للجميع. أحد منا زار تلك البلدان رأى فيها شيء، أيضا هذه أمانة لابد أن يبلغ. ما عليك أنت الهداية، عليك البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. الهداية بيد الله، لكن عليك النصح والتوجيه والبيان وإرادة الأدلة حتى تقوم الحجة عليهم وتبرأ ذمتك. فإن هداهم الله على يدك فأبشر، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. هذا أمانة يجب أن نبلغها، نسأل الله التوفيق والهداية والثبات والتوفيق والقبول للجميع، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وينزعها من شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الناس في بلدنا يكرهون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف نعلمهم التوحيد؟ بأي كتاب؟ انزع الجلدة التي مكتوب عليه اسم المؤلف، وضع عليه جلدة ثانية ولا يدري أن هذه تأليف الشيخ محمد، لأن الشيخ رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، آية وحديث كما سمعتم. وهذه طريقة سلكها ناس فنفع الله بهم وبهذه الطريقة، ينزع الجلدة المكتوب عليه اسم المؤلف ويضع عليه جلدة أخرى ويقول المؤلف محمد التميمي، بس لأنه من قبيل التميم رحمه الله، ولا يقول محمد بن عبد الوهاب ولا شيء، حتى إن شاء الله يفهم ويهتدي، وبعد ذلك سيكون هو من دعاة التوحيد وممن يدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يحكم على من كان مشركا، من يطوف بالقبور أو فعل بعض الشركيات، هل يحكم بعينه أنه مشرك ويقال له أنت مشرك؟ نقول له في البداية ونبين له بأن هذا العمل شرك، وأنك إذا استمريت على هذا العمل ولم ترجع إلى الله وإفراده بالعبادة واستمريت على هذا فأنت مشرك. نعم. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ما المراد به؟ المتنطعون الذين يعني يتنطعون في كلامه ويتشددون ويظهرون أنفسهم بأنهم أهل كلام وأهل فصاحة ليخدعوا الناس في قوة الكلام، وقد يلبس الباطل لباس الحق من أجل أن يجلبوا الناس لأنفسهم، ما قصده بالإصلاح والصلاح. يقول السائل: ومعنى هلكوا يعني خابوا وخسروا، لأنهم ما قصدوا بكلامهم وجه الله. نعم. يقول السائل: قلتم أن الحيوانات تدخل النار مع عبديها، فما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم، هذا قول الرب عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قالوا: إذن نحن نعبد الملائكة، والنصارى يعبدون عيسى. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأن عيسى والملائكة والأنبياء والصالحون ما دعوكم إلى عبادتهم ولا رضوا أن يعبدوا، فهم عن النار مبعدون. إن الذين سبقت لهم بالنار الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة وهم في مشيئة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. رد عليهم الرب عز وجل وأبطل مقالتهم وبين أنهم ليس لهم حجة. الذين يعبدون الذين يدخل النار الطواغيت الذين دعوا الناس لعبادتهم أو رضوا بأن يعبدوا من دون الله أو الأصنام والأحجار، نعم هؤلاء هم الذين يدخلون النار مع عابديهم. يقول السائل بعض الناس يقول أن تقصير اللحية والتخفيف منها أو أخذ شيء منها أنه لا بأس بذلك وليس فيه حرج، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لو كان صحيح كان فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا الجواز. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من لحيته مع أن المعروف كما جاء في السير وفي الحديث أنه ذو لحية كثيفة يعني طويلة وكثيرة الشعر، ومع ذلك ما ذكر يوم من الأيام أنه أخذ منها شعرة واحدة. فهؤلاء يعني يبررون الشيء من أجل رغبتهم هم وتبعا لأهوائهم، فلا ينبغي الإنسان ينسب هذا للدين كونه يشتهي شيء، لا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال السائل إذا أمت المرأة أولادها وفي أولادها ولد ذكر عمره 10 سنوات أين يكون مكانه بين أخواته الإناث؟ إذا الأم تريد أن تأم أولادها ما شاء الله ومن أولادها ولد له 10 سنين لا أين لا يكون مكانه؟ يصير الولد هو الإمام، الولد الذي له 10 سنين هو الإمام وأمه خلفه، أم خلفه، والمرأة لا تأم الرجل ولو كان صغيرا. أنس رضي الله عنه يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتهم من أجل تحصل لهم البركة وتعيين مكان يصلون فيه، يقول قدمت للرسول عليه الصلاة والسلام حصيرا يصلي عليه فصففت أنا واليتيم، اليتيم صبي صغير ما يسمى يتيم إلا إذا صار صغير، صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز يعني جدته خلفنا، ولو أنها امرأة واحدة ولو زوجها ولو أبوها ولو ابنها تصلي معهم في الليل أو في النهار تكون خلفه، ما تأم المرأة الرجل مهما كان ولو كانوا صغار، فيكون الولد هو الذي يأمهم. يقول الرجل صلى صلاة الرباعية في المسجد ثم ذهب إلى بيته فقال لزوجته وأولاده أنا أصلي بكم ركعة السنة وأسلم ثم أنتم أتموا صلاتكم، ما حكم فعله؟ إذا كان قصده أنهم مسافرون يعني هو يقول صلى رباعية، إذا كان مقيم هو ها؟ هو مقيم كلهم مقيمون، إذا هو يصلي بهم الصلاة الرباعية يصلي لا بأس أن يصلي صلاة كاملة رباعية الظهر أو العصر، لأنه يجوز أن يصلي الإنسان في النهار 4 ركعات بسلام واحد. نسأل الله التوفيق.